بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. نعم، باب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الفرائض. فرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر، يعني في المواريث. والفريضة هي النصيب المقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه ستة. والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين، ثلث الباقي للأم في إحدى المسألتين العمريتين، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. نعم، هذا هو الأصل، هذا الحديث أصل عظيم في قسمة الفرائض. فيبدأ بالفروض المقدرة في كتاب الله، فإذا بقي بعدها شيء فهو للعصبة، لأن الورثة على قسمين: أصحاب فروض وعصبات. فيبدأ بأصحاب الفروض ويعطون فروضهم، فإن بقي شيء فهو للعصبة. والعصبة هم أقارب الميت الذين يحيطون به، سموا عصبة لأنهم يحيطون بالميت من أقاربه، الأقرب فالأقرب. هؤلاء ليس لهم نصيب مقدر، ولكن يأخذون ما بقي بعد الفروض. ألحقوا الفرائض بأهلها، يبدأ بالفروض، فإن بقي شيء بعد الفروض فهو للعاصب. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. نعم، الإرث له موانع، له موانع وله أسباب. فمن الموانع ثلاثة: رق، فالرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث لأنه مملوك لسيده، فلا يملك المملوك إذا كان مملوكا ملكا تاما. أما إذا كان مبعضا فإنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. هذا هو المانع، يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين، هذه ثلاثة الموانع. الرقيق لا يرث وهو المملوك، والقتل القاتل، من قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث ولا يرثه ولو كان أقرب الناس إليه حماية للدماء. قد يتسرع بعض المفتونين فيقتل قريبه إذا كان عنده مال من أجل أن يرثه، عاقبه الله بالحرمان. القاتل ليس له من الميراث شيء. اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، اختلاف الملة بينهما. المسلمون يتوارثون بينهم، والكفار يتوارثون بينهم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وما بقي فللأخت. نعم، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قضى في بنت وبنت ابن وفي أخت، قضى لإعطاء البنت النصف كما أعطاها الله ذلك، وبإعطاء بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهذه بنت وبنت ابن، إذا أخذت البنت النصف ما الذي يبقى من الثلثين؟ هو السدس، تأخذه تكملة الثلثين. ما بقي فهو للأخت، تعصيب، وليس في النساء طرا عصبة، يعني بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة، لكن هذه عصبة مع الغير، ليست عصبة بالنفس، لأن التعصيب على ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير، وهذه عصبة مع الغير، مع البنات. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه المسألة بنت، بنت ابن وأخت، النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بهذا القضاء وقسمها هذه القسمة. وقعت هذه المسألة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقضى فيها بهذا القضاء عن اجتهاد منه، فوافق، وهما علم بالحديث لكن اجتهد، فوافق قضاؤه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح بذلك فرحا شديدا، حيث وافق قضاؤه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. عرفنا أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لمانع الدين، لاختلاف الدين، هذا مسلم وهذا كافر، والميراث فيه تناصر، ولا تناصر بين المسلمين والكفار، لا تناصر بينهم، فلا ميراث بين الأقارب إذا اختلف دينهم. فالمسلمون يرث بعضهم بعضا، والكفار يرث بعضهم بعضا. هل الكفر ملة واحدة؟ الكفار يتوارثون مع اختلاف أديانهم، أو إن الكفر ملل شتى، فلا ميراث بين أهل ملتين، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي، ولا يرث الكتابي المجوسي، وهكذا. على قولين: قول أن الكفار يتوارثون فيما بينهم دون نظر إلى أديانهم، يجمعهم الكفر. والقول الثاني أنه لا توارث بين الكفار إذا اختلفت مللهم، وهذا الحديث دليل على ذلك. نعم. لا ميراث، لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي، ولا الكتابي المجوسي، ولا المجوسي الوثني، كل يرثه أهل ملته، ولا وإن كانوا كلهم كفار فلا توارث بين أهل ملتين. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. نعم، الورثة منهم من يرث بالفرض المحض، ومنهم من يرث بالتعصيب المحض، ومنهم من يجمع بين الفرض والتعصيب، مثل الأب. الأب يرث بالفرض، يرث بالفرض السدس إذا كان معه فرع وارث ذكر، مثل أب وابن، يكون للابن للأب السدس والباقي للابن، للأب السدس فرضا والباقي للابن. وإذا كان أب وبنت فإن البنت تأخذ النصف ويأخذ الأب السدس فرضا، ويبقى بقية يأخذها الأب تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب في هذه المسألة. نعم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجعود، وقواه ابن عدي. نعم، الجدة الأم لها الثلث تارة ولها السدس تارة، وأما الجدة وهي أم الأم أو أم الأب، الجدة سواء من قبل الأب أو من قبل الأم لها السدس، لا يزيد ولا ينقص، لها السدس دائما لا يزيد عن السدس نصيب الجدة، وإن كان هناك جدات يتشاركن في السدس. نعم. وعن المقداد بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. نعم، الخال هذا من ذوي الأرحام ليس من العصبة، هذا من ذوي الأرحام، فذوي الأرحام يرثون إذا انقرض أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، إذا لم يكن فيه قريب يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب وإنما له أقارب من جهة الأم، فهؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام، يرثون ينزلون منزلة العصبة فيرثون قريبهم، ومنهم الخال، والخال وارث من لا وارث له، يعني ما يرث ذوي الأرحام إلا بعد أن يفقد العصبات وأصحاب الفروض من النسب، فحينئذ يرث ذوي الأرحام. بعضهم يقول الخال المراد به ولي الأمر، أن من مات وليس له وارث فماله لبيت المال فيرثه ولي الأمر هو الخال، لكن المشهور أن الخال أخو الأم وهو من ذوي الأرحام. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.